فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة صلى الله عليه وسلم. هذا الباب في بيان ما أجمع عليه المسلمون من أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبي، وقد قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول، وهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام، يحشر الناس على قدمه، ليس بعده نبي، وليس بعد الكتاب الذي أنزله الله عليه كتاب، وليس بعد هذه الأمة إلا قيام الساعة. فأي دعوة نبوة لغير النبي صلى الله عليه وسلم بعده عليه الصلاة والسلام فإنها كفر بإجماع المسلمين، ولهذا أجمع المسلمون على كفر الطائفة القاديانية الخبيثة التي صنعها الإنجليز في الهند، حيث ادعوا أن غلام أحمد القادياني أنه يوحى إليه وأنه نبي، وقد اتفق علماء المسلمين على كفر هذه الطائفة بالإجماع. فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل، وليس بعده رسول نهائيا، وليس ليحل لأحد من الجن والإنس إلى قيام الساعة إلا أن يدخلوا في دينه صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو أيا كانوا. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فليس لأحد أن يقول سأستمسك بما كان عليه الأنبياء قبله، لأن الأنبياء قبله قد أخذوا العهد على أقوامهم باتباعه صلى الله عليه وسلم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره من السلف: أمر الله الأنبياء أن يأخذوا على أقوامهم العهد إن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه. ولهذا قال تعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فهم مأمورون باتباعه. فمن قال سأستمسك بما كان عليه النبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم كموسى أو عيسى، يقال: أنت قد كفرت به قبل أن تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أخذ عليك العهد أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد نقضت العهد الذي أخذ عليك. الحاصل أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فمن ادعى النبوة بعده فلا شك في كفره وارتداده، سواء ادعاها أو ادعيت، يعني اعتقدها في أحد. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، أجمل وأكمل ما يكون عليه حال البشر هو حال الأنبياء صلى الله عليه وسلم، لأن الله يوحي إليهم واصطفاهم اصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى الله تعالى الأنبياء وهم خيرة البشر على الإطلاق. مثل: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة، يعني الأنبياء السابقون على أكمل ما يكون الوحي الذي أنزله الله لأنه من رب العالمين، فكأنه قصر بني على حال من الحسن والجمال والكمال والبهاء، لكن بقي منه موضع. كل من رأى هذا القصر تعجب، هذه الزاوية التي بقيت من هذا القصر هل وضعت لبنة تكمل هذا القصر حتى يكتمل حسنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: فجعل الناس يطوفون ويعجبون له، يعجبون من هذا البناء الجميل الحسن الذي فيه موضع لم يتم، ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة هي التي يراد أن يكمل بها البناء، وأنا خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. في اللفظ الآخر: فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة فتم البناء وختم بي الرسل. في الحديث الذي بعده مثل هذا أيضا، وكذلك قوله في حديث أبي هريرة: أرسلت إلى الخلق كافة، جن، إنس، أهل كتاب، عرب، عجم، حاضرة، بادية، أهل بحر، أهل بر، أيا كان يلزمهم اتباعه عليه الصلاة والسلام، لأنه أرسل إلى الخلق كافة عليه الصلاة والسلام. وختم بي النبيون، هذا الشاهد منه للباب أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. كان من الأمارات التي يعرفها أهل الكتاب في هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، والذي كانوا يلتمسون النظر إلى هذه العلامة، وكان الرجل من أهل الكتاب إذا أتى وسمع بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونظر إلى خصاله يأتي خلف ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه منصوص على أن بين كتفيه صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة. فلهذا ربما أرخى صلى الله عليه وسلم الرداء ليرى الخاتم، خاتم النبوة. فكان بعض أهل الكتاب يسبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر إلى صفاته فيطبقها بحسب الموجود في التوراة والإنجيل، فيبقى هذا الأخير يقول أريد أن أرى خاتم النبوة لأني رأيت جميع الخصال، لكن خاتم النبوة هذا أمر إلهي قد خلق الله في هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة. فإذا رأى خاتم النبوة ورأى تلك الصفات المنطبقة لم يشك لحظة أن هذا هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. خاتم النبوة على ما وصف هنا مثل المحجمة الضخمة، يعني هذا الخاتم الذي بين يديه كما في حديث عبد الله ابن سرجس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في حديث السائب أن هذا الخاتم مثل زر الحجلة، الحجلة طائر من الطيور، وزر الحجلة الزر المراد به البيض، فهو يشبهه. عليه على هذا الخاتم أيضا ثآليل على نفس الخاتم، فكانت هذه الصفة فيه عليه الصلاة والسلام خلقة إلهية، فكان أهل الكتاب إذا رأوا صفاته الكريمة صلى الله عليه وسلم منطبقة في تعامله في أموره كلها بقي هذا الأمر الإلهي الذي خلقه رب العالمين في هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. فوصفه السائب، وصفه عبد الله بن سرجس، وكان أهل الكتاب يرونه، ورآه سلمان الفارسي رضي الله عنه وغيرهم ممن أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر ما استنقذ الله عز وجل الخلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة للعالمين. قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا الحسن بن أحمد ابن أبي شعيب الحراني قال: حدثنا مسكين بن بكير عن المسعود عن سعيد بن المرزباني وهو أبو سعد البقال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: من آمن بالله ورسوله تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما كان يصيب الأمم الماضية من العذاب في عاجل الدنيا. قال: وحدثنا أبو محمد بنان ابن أحمد القطان قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا إبراهيم بن بكر أبو إسحاق الشيباني قال حدثني المسعودي عن سلمة ابن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: من آمن به وصدقه تمت له رحمته في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به ولم يصدقه لم يصبه ما أصاب الأمم من الخسف والقذف والمسخ. قال: وحدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال: حدثنا مؤمل ابن إهاب قال: حدثنا مالك بن سعير قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت جعل الذباب وربما قال الذباب والبعوض يتقحمون فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتقحمون فيها. عندك التائين؟ تائين، نعم. تتقحمون؟ إيه نعم. على رواية سمع. قال: وحدثنا الفريابي قال: حدثنا أحمد بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب

قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا نص القرآن. هل المراد أنه رحمة للعالمين مؤمنهم وكافرهم، أو هو رحمة للمؤمنين خاصة؟ في الأثر الأول أن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعموم الرحمة، وذلك أن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حصلت له الرحمة في الدنيا وفي الآخرة. الذي لم يؤمن ما الرحمة التي سيحصلها؟ أما الآخرة فقطعا لا سبيل له إلى الرحمة، بل هو آيس من رحمة الله، نسأل الله العافية. فهل يعافى في الدنيا؟ قال: يعافى في الدنيا، لأن هذه الأمة ولله الحمد لا تصاب بما أصيبت به الأمم الماضية من الاستئصال، بأن يأتي عذاب استئصال، كعذاب الاستئصال الذي استأصل قوم نوح بالغرق، أو قوم هود، أو قوم صالح. هذا ولله الحمد لا يكون الاستئصال في هذه الأمة، وهذا من فضل الله ومنته. فلما كان هذا واقعا والكفار موجودون، صار هذا نوع رحمة لهم. هذا وجه القول. القول الثاني أنه رحمة للمؤمنين، كما قال تعالى: ورحمة للذين آمنوا منكم. ولا ينفي أن يكون رحمة من جهة للكفار بما ذكر، ورحمة من جهتين للمؤمنين في دنياهم وأخراهم. ولا شك أن دين الإسلام رحمة للبشرية، فإن البشرية متظالمة، يظلم بعضها بعضا، يأكل قويها ضعيفها. لما جاء هذا الدين العظيم وفتح الله تعالى المشارق والمغارب، فمن أكرمه الله تعالى بالدخول في الإسلام حصل رحمة الدنيا والآخرة، ومن أبى منهم أن يدخل في الإسلام ودفع الجزية عن يده وهو صاغر سلم، أمن من أن يظلم من قبل أحد من المسلمين، فإنه لا يحل ظلمه، وأمن من المظالم التي كانت بين الكفار بعضهم وبعض. لهذا قال ربعي بن حراش رضي الله عنه: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فإنه حتى اليهود والنصارى والمجوس إذا كانوا داخل الدولة الإسلامية فإنهم يأمنون، ولا يحل لأحد أن يتعدى عليهم وقد أعطوا العهد، ويلزم ولي الأمر أن يدفع عنهم أي أحد يريد التعدي عليهم حتى لو كان مسلما، وليس له أن يقول هؤلاء كفار لأنهم قد أعطوا العهد، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة. كونه كافرا لا يعني أن يتعدى عليه، وإنما يعامل بحسب ما يقتضيه الإسلام. ولهذا بقي الكفار داخل الدولة الإسلامية سنين بل قرون، يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، ويلتزمون أحكام الإسلام، ولا يظهرون شركهم وكفرهم وفسادهم، فبقوا سالمين آمنين. ويلزم ولي الأمر بل ويلزم عموم المسلمين أن يدفعوا عنهم، وليس لأحد أن يتعدى عليهم في أعراضهم في أموالهم في دمائهم حتى وإن كانوا كفارا. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم ينكرون على من تعدى على أهل العهد من المسلمين، سواء كان المتعدي من الولاة أو كان المتعدي من الرعية، فكانوا يمنعونه ويقول: ليس لك أن تظلمه، هو في عهد قد أعطي عهد الله ذمة الله وذمة رسوله، فليس لك أن تتعدى عليه. وكانوا يمنعون أحدا من أن يتعدى عليهم، فكان هذا نوع رحمة لهم بخلاف ما كانوا عليه، فكانوا قبل الإسلام من ظلم بعضهم بعضا، فلما جاء الإسلام إسلام رحمة. وهذا يدلك على أن من أعظم الجنايات ومن أكبر الجرائر والجرائم أن يشوه دين الله، وأن يظهر أمام البشرية بأنه دين إنما همة أهله أن يخفروا وينقضوا العهود، وأن يهلكوا الناس، وأن يدمروا الحرث والنسل. هذا الأمر لا شك أنه من أخطر ما يكون في الصد عن سبيل الله. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أنه لما استؤذن في قتل عبد الله بن أبي وهو رأس المنافقين، قال: لا يتحدث الناس، وفي لفظ لا يتحدث الأمم، أن محمدا يقتل أصحابه. فتحمل صلى الله عليه وسلم هذا حتى لا يشوه الإسلام، فجاء من لا يفقهون ولا يعلمون، وصاروا يشوهون دين الله عز وجل، ويصورون فوضاهم وطيشهم وينشرونها في الناس. هذا لا شك أنه يؤدي إلى الصد عن دين الله عز وجل وإلى انكفاف الناس عن الدخول في الإسلام. وقلنا غير مرة إن البشرية الآن يمر بها ما لا يكاد يعرف في تاريخ الإسلام من إقبال ملايين الناس على الإسلام، وبطريقة لا نظير لها سواء في بلاد الغرب أو الشرق أو غيرها. الإسلام الانتشار الهائل والكبير له قد أقض مضاجعهم هناك، فوجدوا في هؤلاء الجهلة الذين لا يفقهون أحكام الله وجدوا بغيتهم، وقد يكونون دسوا وهو الأقرب فيهم من يشوه دين الله عز وجل، بحيث يظهر أن هذا الدين دين قتل وتدمير، دين لا يراعى فيه عهد، فكيف يؤمن الناس هناك؟ لأن الإسلام ينتشر هناك على وتيرة لا نظير لها. بعض الدول يتوقع خلال 35 سنة أن يكون نصف أهلها من المسلمين في أوروبا. فمثل هذه التصرفات لا شك أنها تؤدي إلى الصد عن دين الله عز وجل، وهذا والله أعلم مقصود ومخطط له ومرسوم من قبل أعداء الله عز وجل، سواء استغلوا الجهلة أو كان فيهم من دس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قتل عثمان قال: يا عثمان، إن الله قمصك قميصا فأرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه، فسمى الخوارج منافقين، وهذا يدل على أن يندس فيهم منافقون، لأن الصد عن دين الله على هذا الحال. ورسول الله بنص القرآن رحمة للعالمين، ولهذا أسلمت قبائل كثيرة جدا على مدار القرون الماضية. كان هناك في العرب مجموعة من القبائل، تنوخ وغسان وغيرها، كانت قبائل نصرانية، ذابت النصرانية، وصاروا جميعا من المسلمين. لكن إذا صد عن دين الله مثل هذه التصرفات ما ظهرت الرحمة، بل ظهر كأنه نعوذ بالله من ذلك كأنه نقمة على العالمين. والله تعالى قد جعل نبيه رحمة، ولهذا من أعظم ما يكون خطرا أن يصد عن دين الله بمثل هذه التصرفات العظيمة والخبيثة. ولهذا في الحديث بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا رحمة مهداة. هو قد أهداه الله عز وجل رحمة للبشرية صلوات الله، بل للعالمين عليه الصلاة والسلام. في الحديث بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث بعده ما يظهر رحمته صلى الله عليه وسلم شدة حرصه على هداية الناس: إنما مثلي هو مثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت جعل الذباب والبعوض يتقحمون فيها. الإنسان في البرية إذا أوقد نارا جاءت هذه الطيور، يقول مثل الناس في إقبالهم على النار هو هذا، فأنا آخذ بحجزكم عن النار. يعني كان صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يزيل الناس عن الطريق الذي يوصل إلى النار، وأنتم تتقحمون فيها. الحديث بعده أنه عليه الصلاة والسلام حصل له ما حصل من أذية قومه قريش، فذهب عليه الصلاة والسلام وعرض نفسه على ابن عبد ياليل فلم يجبه، انطلق وهو مهموم عليه الصلاة والسلام، ولم يفق من شدة الهم إلا وهو في قرن الثعالب موضع، فأرسل الله تعالى إليه جبريل ومعه ملك الجبال، قال: ما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني مكة يحيط بها جبلان، إن شئت أطبقت الجبلين عليهم فأهلكتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى لا يشرك به شيئا. وهذا يدل على رحمته أيضا صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا عفوه عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الذين غدروا، وهكذا تصبره على كلام سهيل بن عمرو، على سهيل كلام سهيل وتعنته وعناده حتى تم العهد. ولما أتى 30 الذين لم يأتوا في أمان أحد ولم يكتب الكتاب بعد وكانوا محاربين، كان بإمكانه أن يقتلهم فعفى عنهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني يوم أحد. كل هذا يؤكد على ما ذكرنا، على ما ذكر المؤلف من رحمته صلى الله عليه وسلم. بارك الله. الأخ يسأل يقول: من مس ذكره بعد الاستحمام والوضوء بغير قصد هل ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه ينقض الوضوء، لأن أهل العلم اختلفوا هل مس الذكر ينقض الوضوء ولا، يعني وليس المؤثر هو كونه متعمدا أو غير متعمد. إذا مس ذكره بيمينه فإن بيده فإنه يكون في هذه الحالة ينتقض وضوءه على الصحيح، حديث من مس ذكره فليتوضأ. يقول: فاتتني ركعتان من صلاة المغرب، وحين فرغ الإمام من الصلاة قمت لإكمال الركعتين وجلست جلوس التشهد الأول ثم الثاني وفرغت من الصلاة، بينما الذي بجانبي لم يجلس التشهد الأول، وحين فرغ من الصلاة أخبرته قال: لا يوجد دليل والقضاء يختلف. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم التشهد الأول. التشهد الثاني ركن لا إشكال، لكن من أهل العلم من يرى أن التشهد الأول مسنون وليس بواجب، والحنابلة على أنه واجب، وهو الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه سجد سجدتين للسهو، ولكن اختيار بعض أهل العلم أنه لا يصل إلى حد الوجوب، فلعل هذا الذي صليت بجانبه لعله يعني على قول الشافعية مثلا أو نحوهم ممن يرون أن التشهد الأول ليس بواجب. فإذا كان كذلك فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم رحمه الله لا ينكر عليه.